نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقول بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Thank you. ولا تكونن لشيء فاعل ذلك ولا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتهيا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفانا قلبه متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اضرب لهم مثل الرجلين بحرنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Oh,